المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح فضل الإسلام. الدرس الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. لقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية. وفي الصحيح عن عمر: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب تفسير الإسلام، وذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى آية وعددا من الأحاديث تفسر الإسلام. ولا شك أن تفسير الإسلام إنما يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن القاعدة المقررة هي أن الألفاظ التي جاءت بها الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يفسرها أو أن يجعل لها حدودا أو أن يجعل لها تعاريف ما لم يدل على تلك التعاريف أو الحدود أو التفسيرات الكتاب والسنة، لأن تلك الألفاظ أتى بها الشرع، فالذي يفسرها هو الشرع، يعني يفسرها الله جل وعلا بما جاء في كتابه، أو يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر من سنته. وهذا عام من تفسير الإسلام، تفسير الإيمان، وتفسير الإحسان، وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت في الشرع. وهذا يسميه بعض علماء اللغة، يسمون هذه الأسماء الأسباب الإسلامية، يعني الكلمات التي جاءت بعد الإسلام وصار لها معنى خاص، لكن لا شك أن هناك ارتباطا بين معناها في اللغة ومعناها في الشرع، ولكن لا يعني أن معناها في اللغة هو معناها في الشرع. ولهذا لا يسوغ تفسير الإسلام بما دل عليه في اللغة فقط، كما أنه لا يسوغ تفسير الإيمان بما دل عليه في اللغة فقط، وكذلك الإحسان وغير ذلك من الألفاظ، لكن اللغة تدل على المعنى أو تدل على بعض المعنى، يعني أن هناك ألفاظا أتى بها الشرع ولم ينقلها من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، بل هو معناه في اللغة هو معناه في الشرع. وهناك ألفاظ أخر أتى الشرع بنقلها إلى معنى أخص، من ذلك الإسلام، من ذلك الإيمان، من ذلك الإحسان، من ذلك الصلاة، الزكاة، الصوم ونحو ذلك من الألفاظ. وذكر الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب، وهو قوله باب تفسير الإسلام، ما يفسر به الإسلام، ونبه بإراده هذه الآية والأحاديث بعدها أن الإسلام يفسر بالكتاب والسنة. فالآية والحديث فسرت الإسلام، وكذلك حديث عمر فسر الإسلام، وكذلك حديث أبي هريرة فسر الإسلام. فإذا لنا في هذه أو مع هذه الأدلة نظر وتدبر فيما ذكره أهل العلم من معناها، ثم بعد ذلك يتبين لنا معنى الإسلام. في قول الله تعالى في سورة آل عمران: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. فإن حاجوك، يعني النصارى، نصارى نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتوه في المدينة وحاجوه في عيسى وغير ذلك مما حاجوه فيه، قال تعالى لنبيه: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وذكر هذا بعد قوله في الآية التي قبلها إن الدين عند الله الإسلام، وقبلها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقوله هنا في هذه الآية فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله. الوجه هنا قال أهل العلم إنما ذكر الوجه مع أن المسلم يسلم وجهه ويسلم جوارحه ويسلم قلبه لله تعالى، لكن الوجه أشرف أجزاء الجسم وأشرف أركان الذات، فإذا أطلق الوجه لحقه غيره من باب الأولى، لأنه إذا أقيد من الوجه فتتبعه سائر الجوارح. قال تعالى فقل أسلمت وجهي لله، يعني هذا العضو الذي هو أشرف الأعضاء الظاهرة في ابن آدم، قال تعالى لنبيه فقل أسلمت وجهي لله، معنى ذلك أسلمت وجهي وأسلمت قلبي وأسلمت جوارحي وأسلمت إراداتي وأسلمت هوايا لله جل وعلا. وهذا هو معنى الإسلام، أسلمت وجهي يعني إسلاما، أسلم إسلاما. فهذا هو معنى الإسلام الذي هو الانقياد، أسلم وجهه يعني انقاد بوجهه، انقاد بقلبه، انقاد بجوارحه، انقاد بهواه، انقاد برغباته لله جل وعلا، أسلمت وجهي لله. قال تعالى ومن اتبع، يعني قل أيضا من اتبع، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من اتبع الأنبياء جميعا، فإنهم هم جميعا وأتباعهم أسلموا وجوههم لله، أسلموا قلوبهم لله، يعني انقادوا لله، ذلوا وخضعوا لله جل وعلا، وكانوا منقادين على وفق ما يريده منهم من انقادوا له ومن انقادوا من أجله. قال تعالى فقل أسلمت وجهي لله، وهذه هي الحجة البالغة التي تقطع النزاع بين المسلمين وبين غيرهم، وبين أهل الإسلام الخاص وبين غيرهم، أنهم مسلمون وجوههم لله الإسلام الكامل، أسلمت وجهي لله. والوجه فهمنا منه أنه يراد منه جميع أعضاء البدن، بل جميع ما يتعلق بالبدن، الوجه والقلب والجوارح والعقل وغير ذلك، والهوى والإرادة كلها تدخل في ذلك. وهذا كما قال جل وعلا في غير ما آية مبينا حقيقة الإسلام، وأن الإسلام يتضمن إسلام الوجه لله. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه لله، وهناك آية في سورة النساء كذلك وفي غير ما آية إسلام الوجه لله مقصود. ولهذا كتب بعض العلماء في إسلام الوجه، وإسلام الوجه كما ذكرت لك المقصود منه إسلام الجميع، جميع ما يتعلق بالإنسان، جميع ما يتعلق بقلبا وقالبا وجوارح وعقل وإرادة وهوى ورغبة يسلمها، هذا هو حقيقة الإسلام، وهذا هو حق الله جل وعلا على عباده، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وأراد منهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، أراد منهم أن يسلموا وجوههم له، أراد منهم أن يسلموا وأن يدخلوا في السلم كافة، ومعنى هذا أن لا يكون شيء منهم خارجا عن الإسلام لله، يعني خارجا عن الانقياد له، خارجا عن الذل له، خارجا عن الخضوع له، فإن الذل له جل وعلا والخضوع له والانقياد له هو محض حقه جل وعلا، وهذا هو معنى العبودية له جل وعلا. فإذا أخلص العبد في ذلك، يعني جعل ذلك الذل والخضوع والانقياد له وحده دون ما سواه، فإنه أتى بالإسلام، يعني أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. لكن هذا يحتاج إلى ظاهر يدل عليه، ولهذا جاء في الحديث الثاني حديث عمر ما يبين ذلك الظاهر، فالآية دلت على عموم الاستسلام، عموم الانقياد، عموم الخضوع والذل والرغبة إليه جل وعلا، والامتثال لما أمر به. والحديث أتى بالأمور الظاهرة، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام بمعنى ما دل عليه ظاهرا، يعني أن الآية دلت على أن الانقياد لا بد منه، وذلك الانقياد نوعان: نوع في القلب وهو عمل القلب ونوع على الجوارح وهو ما دلت عليه الأحاديث الأخرى، ومنها حديث عمر هذا. عمل القلب الذي هو الانقياد له جل وعلا، يعني الانقياد له قلبا، الرضا بما جاء من عند الله، الرضا بحكم الله، الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرضا بما أحل الله، الرضا بما حرم الله، هذا كله إذا كان في القلب وانقاد لذلك رضا بهذه الأمور اعتقادا بها، هذا معنى انقياد القلب. وهذا يفسر لك الصلة بين الإسلام والإيمان كما سيأتي إيضاحها بعد شرح الحديث. أما الحديث فجاء بالأركان الظاهرة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بها فقال: الإسلام أن تشهد، وهذا معناه أن هذه هي الإسلام، أن هذه هي الإسلام، يعني كأنه حصر الإسلام في هذه الأنواع. وهذا المراد صحيح، لأن هذه الأركان الخمسة هذه لا يخلو أحد من وجوبها عليه، فهي واجبة على كل حال، وهي كلها من ثمرات انقياد القلب، وهي كلها دليل على الانقياد الظاهر، هي دليل على الانقياد الظاهر. فمن أتى بهذه ظاهرا فثبت له اسم الإسلام، فإن انقاد باطنا يعني عمل قلبه كان صالحا في هذا فإنه يكون مسلما صحيح الإسلام، يعني ليس بمنافق، فإن المنافقين يظهرون الإسلام، يعني يظهرون هذه الخمسة ولكنهم لم ينقادوا في الباطن، ولهذا سموا منافقين، نافقوا، أخبروا شيئا وعفوا شيئا آخر. فهذه الأركان الخمسة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة إنها ذكرت لأنها، يعني هذه الخمسة بخصوصها، مع أن هناك فرائض أخرى وواجبات أخرى، لكنها ذكرت بخصوصها لأنها واجبة على كل أحد، وهي تحدث الانقياد الكامل والإسلام لله جل وعلا. أما غيرها من الواجبات فقد تجب لمصالح، إما مصلحة العبد بنفسه، وإما مصلحة الغير من العبد، يعني العلاقات مع الآخرين، وإما مصلحة للعامة، وإما أن يكون وجب لعرض، لشيء عرض ليس بوجوب أصلي ونحو ذلك. وهذا صحيح، وبهذا تعلم أن هناك من قال من أهل العلم قولا يخالف هذا، ولكنه ليس في قوة هذا، قالوا إنه خص هذه الخمسة بالذكر لأنها متنوعة، فالشهادتان فيهما إظهار الإسلام، فيهما إظهار التوحيد، الصلاة عبادة بدنية ظاهرة، الصيام عبادة بدنية باطنة، الزكاة عبادة مالية، الحج عبادة تجمع بين البدن والمال. فقالوا خصها بالذكر لأجل هذا، وجعلها قواعد الإسلام لأنها هي أموره العظام، لأنها رأس العبادات البدنية الظاهرة الصوم، رأس العبادات البدنية التي تكون يعني الامتثال لها تماما في الخفاء الصوم، رأس العبادات المالية الزكاة، رأس العبادات التي تجمع بين المال والبدن الحج. قالوا لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة. ولكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظهر في المراد، لأن هذا التفريق وإن كان وجيها لكنه ليس يستقيم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد. الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان كلامهم يستقيم مع ما جاء في حديث ابن عمر وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وساقها. الأول من هذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الفاصلة بين الإسلام والكفر، إذ معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا، لا معبود حق إلا هو تبارك وتعالى، وأن كل معبود يعني كل من خضع له خضوع العبادة وذل له ذل العبادة ورجي رجاء العبادة وخيف منه خوف السر ونحو ذلك، فإنما توجه إليه بهذه الأنواع بغي بالبغي وبالظلم والعدوان، وإنما يستحق الذل والخضوع والخشية والرغبة والإنابة إنما يستحقها الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فالله جل وعلا هو المعبود الحق، لا معبود بحق سواه، كما أنه لا رب غيره جل وعلا، فلا يتوجه العباد بنوع من أنواع العبادات إلا له جل وعلا. وهذا شعار الإسلام اللي هو الإخلاص، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأن محمد رسول الله هذه قرينة الشهادة بأن لا إله إلا الله، شهادة بأن محمد هو مرسل من عند الله، ومقتضى ذلك أن يطاع فيما أمر وأن يصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، فلا أمر من أمره إلا ويطيعه العبد، يطيع الطاعة قلبية، فإن امتثل بالقلب وأطاع بالجوارح كان ذلك كمالا، كان ذلك هو الواجب عليه، فإن أطاع بالقلب ولم يطع بالجوارح كان ذلك معصية. كذلك تصديقه فيما أخبر لا يشك في شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الانقياد له في شرعه، الانقياد العام في شرعه في الأوامر والنواهي والأحكام، ثم آخرها مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله ألا يتعبد أحد بنوع من العبادات إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت إذن أن هذه الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جمعت لك الإسلام كله، جمعت لك ظواهر الإسلام، جمعت لك ما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يعمل به. ثم أتت الأركان الأخرى الأربعة، الأركان العملية، وهي كالمكملة أو كالمقتضى للشهادتين، فالصلاة والزكاة والصيام والحج هي من ثمرات ذلك الانقياد الباطن وذلك وتلك الشهادة الظاهرة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإقام الصلاة فرض، وإيتاء الزكاة فرض، والصوم فرض، والحج فرض، وهناك فروض أخرى من فروض الإسلام كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. نخلص من هذا إلى أن في الآية والحديث فسر الإسلام بتفسيرين. في الآية إسلام الوجه لله ومعناه الانقياد له والذل والخضوع له، أسلم يعني استسلم انقاد، كهيئة المستسلم لغيره، مثلا هدد رجل الرجل، لو هدد رجل الرجل فإنه إذا وجهه سيتوجه فيما يريده المهدد، لأن المهدد سيكون مستسلما له، أينما قاده سينقاد. وهذا هو حقيقة الإسلام، أن يكون المرء مع ربه جل وعلا كهيئة المستسلم، أو أن يكون مستسلما حقيقة أينما وجه توجه، يعني يلغي اختياره أمام اختيار الله جل وعلا، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

الخمسة، ويكتفى بالأركان الخمسة لقبول الإسلام الظاهر، ولكن قبوله عند الله جل وعلا إنما يكون مع إنما يكون بالمجيء بالأمرين جميعا، انقياد القلب وانقياد الظاهر. كذلك الإيمان، الإيمان درجات، وهو علم القلب، وعلم القلب أيضا درجات، وكذلك يدخل فيه عمل القلب، ويدخل فيه أيضا يعني هذا بالمسمى الأخص، ويدخل فيه أيضا ما هو أيضا من ثمار ذلك أو مما يتبعه تبع الشر له والركن له، وهو ما جمعه أهل السنة في قولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فصارت هناك صلة بين الإسلام والإيمان، وهناك فرق بين الإسلام والإيمان. هذه مسألة عظيمة، وهي قاعدة التي ذكرها الشيخ هنا، قاعدة تبين لك حقيقة معنى الإسلام ومعنى الإيمان، وترد أقوال أهل الأهواء سواء كانوا خوارج أو كانوا مرجئة، والمرجئة كثيرون في كل زمن، كما أن الخوارج لا يزالون يظهرون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، والمرجئة لهم الآن صولة وجولة، ويمثلهم مذهب الأشاعرة أو فرقة الأشاعرة وفرقة الماتريدية، فإنهم مرجئة في الإيمان. الماتريدية مرجئة والأشاعرة مرجئة، يعني أنهم لا يفسرون الإيمان والإسلام على هذا النحو الذي فسرناه. وهذه على كل حال كلمات موجزة، لكنها أصول في هذا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في شرح ما بقي من الأحاديث في الباب تتمة الكلام على هذه المسألة العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا تعالى. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه الإمام أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الأحاديث الثلاثة هي تتمة لتفسير الإسلام، وذلك ببيان معناه وبيان بعض اتصاله. فإن الإسلام يفسر، يعني يبين ما هو، ببيان معناه وببيان خصاله. فبيان خصاله كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن صلاته وتؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو إسلام الوجه لله، وأن يسلم المسلمون من لسان المسلم ويده. فجمع في هذا بين الخصال وبين تفسير الإسلام. لها خصال للإسلام، ولكن هناك خصال ظاهرة وهناك خصال ليست بظاهرة، مثل إسلام القلب لله، هذا عمل القلب، فهذا ليس من الظاهر. والشهادتين اعتقاد ما دل جهة الأعمال المشترطة في الإسلام. وتعريف الإسلام أو تفسير الإسلام هو بمجموع هذين الأمرين، فمن أراد أن يفسره فليفسره بهذين الأمرين. فإذا فسر مفسر بأحدهما فإنه يراد بالتفسير الثاني، لأنه لا يمكن الحصر في كل مقام، فأحيانا يكون هناك اهتمام ببعض المقامات، ببعض الخصال في بعض المقامات. ذكر الحديث الأول عندنا اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه في الصحيح قال: وفيه عن أبي هريرة. ورواية أبي هريرة لهذا الحديث في الصحيح، يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لم أقف عليه، وإنما وقفت على رواية عبد الله بن عمرو الحص ورواية جابر بن عبد الله وهما في الصحيح. أما رواية أبي هريرة فلم أعرف عليها في الصحيح، ولعلها في موضع رابع، أو أن الشيخ نقلها عن بعض الكتب كذلك، أو أن هناك سببا في هذا من اختلاف نسخ أو تغير الكلام ونحو ذلك. المقصود أن هذا يتأمل ويبحث، هل روى الشيخان أو روى أحدهما هذا الحديث اللي هو من سلم المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، عن أبي هريرة أم لا، وهو معروف من رواية أبي هريرة لكن خارج الصحيحين، وهو صحيح رواه جمع كثير من الصحابة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وها هنا في قوله المسلم يعني الذي أكمل خصال الإسلام، فالمسلم الذي أكمل خصال الإسلام هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني بلغ الكمال بهذه الصفة. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو ناقص الإسلام. فقوله هنا المسلم على القاعدة المعروفة لأن الألف واللام هذه إذا دخلت على اسم الفاعل مسلم أنها تفيد استغراق الصفات، والتنصيص على ذكر سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده هذا لأجل أهمية ذلك. قال بعض أهل العلم الحق الواجب على المسلم أن يكون مسلما لله جل وعلا أمره، يعني أن يكون من جهة المولى تبارك وتعالى قد أسلم، وكذلك من جهة الخلق قد أحسن إليه، خاصة المسلمين، وأن لا يكون متعديا عليهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أنفسهم. فقوله هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده ذكر حق المسلم على المسلم، معلوم أن هذا جزء من حقيقة الإسلام، فإن الإسلام معاملة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وأيضا امتثال لأمر الله في علاقة المسلم مع المسلمين، فهذان جانبان للإسلام. وهذا الحديث ذكر أحد الجانبين، ذكر أحد الأمرين العظيمين وهو ما يتعلق بحق المسلم على المسلم، يعني يجب على المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يكون واقعا فيهم في غيبة أو في نميمة أو في سباب أو في لعن أو ما شكل ذلك، أو إيذاء بأي أنواع الإيذاء باللسان يعني بالقول، كذلك لو لم يكن يتكلم ولكن كان فيه بلسانه سخرية واستهزاء كما يفعله السفهاء باللسان من الاستهزاء ونحوه بالمسلمين، هذا أيضا داخل، يعني الامتناع عنه داخل في حقيقة الإسلام، يعني داخل في بعض خصاله التي يجب على المسلم أن يتجنبها. كذلك الاعتداء باليد، كذلك الاعتداء باليد وهو أعم من أن يكون اعتداء مباشرا يعني على البدن، بل يشمل ذلك ويشمل الاعتداء على الأموال، ما يسميه الفقهاء بوضع اليد على أملاك الغير يعني على مال الغير، فهذا يشمل ذلك كله. فشمل قوله عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده التعدي باليد، التعدي الفعلي يعني بالضرب ونحوه، أو التعدي بالاستيلاء باليد على أموال الآخرين على أموال المسلمين، فيشمل هذا وهذا. فجمع هذا الحديث ما يجب للمسلم على المسلم، فالمسلم الذي أتى بالإسلام الكامل، أتى بخصال الإسلام الواجبة، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلم يعتدي عليهم بيده لا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أنفسهم، كذلك سلم المسلمون من لسانه فليس هو وقاعا فيهم وليس هو شتاما لهم وليس بذيئا معهم، بل كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. وهذا يدلك على تفاضل الإسلام، وأن الإسلام يتفاضل كالإيمان، ليس الإسلام شيئا واحدا إما أن يأتي كله أو أن يذهب كله، بل قد يكون يجمع خصال من خصال الإسلام، ويجمع خصال أخر من غير خصال الإسلام، إما من خصال الجاهلية أو غيرها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصحابي رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، كما أخرجه البخاري وغيره. فقوله فيك جاهلية دال على أن المرأة المسلم يدخله بعض الخصال التي يتصف بها أهل الكفر، فليس كل من أتاه خصلة من خصال الجاهلية أو من خصال الكفر عد كافرا، بل الإسلام يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل، وذلك لأن له شعبا، لأن له فروعا. فليس من شرط صحة الإسلام أن يأتي بكل شعبه، بل هذا هو الكمال، قد يأتي ببعض شعبه فيكون محسنا من هذا الوجه، ويترك بعض الشعب التي أمر بها فيكون مسيئا من ذلك الوجه ومقصرا من تلك الجهة. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون، هل معنى ذلك أن الكافرين إما المشركين وإما النصارى أو اليهود أنهم لا يجوز أن يسلموا من لسان المؤمن ومن يده؟ فالجواب أن قوله من سلم المسلمون هذا لقب، ومن المعلوم المقرر في الأصول أن الألقاب لا مفهوم لها، يعني لا مفهوم مخالفة لها، فليس من المفهوم من هذا الحديث أن المسلم من لم يسلم المشركون أو الكفار من لسانه ويده، وذلك لأن الكفار أو المشركين على قسمين أو على أقسام، وحالهم فيها تفصيل. فمنهم من يكون محاربا معاديا مظهرا للعداوة، فهذا لا شك أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا هؤلاء بألسنتهم بأموالهم وبأيديهم، وإنما شرع الجهاد لأمثال هؤلاء. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم، يعني بالمشركين الذين لم يكن بين المسلمين وبينهم عهد ولا هدنة أو شيء يجعل الاعتداء عليهم أو مبادئتهم بالحرب والقتال والجهاد مما يحرم، لأنه قد يكون بين المسلمين وبين المشركين عهد فلا يجوز الاعتداء عليه، قد يكون بيننا وبينهم صلح مثل ما صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، فلا يجوز الاعتداء عليهم في هذه الحال. كذلك النصارى وأشباههم إذا كان لهم ذمة، كانوا بين المسلمين لهم ذمة، فإنه لا يجوز الاعتداء عليهم، بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتداء عليهم لأنهم أهل ذمة، والأحاديث في ذلك كثيرة. والأصل في هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فبين جل وعلا أن الكفار والمشركين على قسمين: قسم مظاهرين بالعداوة، وقسم غير مظاهرين بالعداوة بل مظهرين السلم، وذلك إما يكون بين المسلمين في أهل عهد أو أهل أمان، وإما يكون غير، يعني لم يوجدوا بين المسلمين وإنما هم في خارج بلاد الإسلام لكن بين المسلمين وبينهم عهد أو صلح، فهؤلاء لا ينهى الله جل وعلا عن أن يبروا وأن يقسط فيهم، كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا يدخل فيهم التأليف، يدخل فيهم الأحكام المعروفة في الحكم. وأما الآخرون فهؤلاء لا يجوز توليهم، ولا يجوز محبتهم، ولا يجوز مناصرتهم، الذين ظاهروا على إخراج المسلمين وبارزوا المسلمين بالعداوة وسعوا لهدم الرسالة وضعف الدين. المقصود من هذا أن قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يفهم منه أن المسلم من لم يسلم المشركون والكفار من لسانه ويده، بل الكفار في حالهم تفصيل، فمنهم من يكون ممدوحا أن لا يسلم أولئك من لسان المؤمنين وأيديهم، ألسنة المؤمنين وأيديهم، ومنهم من ليس الحال كذلك، بل يكونون لهم حكم لهم حكم المسلمين في عدم الاعتداء عليهم، لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، والمسألة في هذا ظاهرة. أما الحديث الثاني فهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه الإمام أحمد يعني في مسنده، وهذه الترجمة مشهورة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مشهورة عند أهل العلم، وهي صحيحة عند طائفة وقوية عند طائفة وحسنة عند طائفة، والكلام فيها يطول وليس هذا بمحله، لكن هي ترجمة قوية، لهذا يحكم الأئمة على هذه الترجمة، وإن كان تجنبها البخاري ومسلم بإخراجها في الصحيحين، لكن يحكمون عليها بالحسن أو بالقوة. وهذا الحديث صحيح، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بقوله أن تسلم وجهك لله، وأن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، هذا على نحو ما مر معنا في تفسير الآية: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه لله، ونحو ذلك من الآيات، بلى من أسلم وجهه لله. وقوله أن تولي وجهك إلى الله، هذا المقصود بالوجه، المقصود بالوجه الذات، يعني كل البدن، لأن هذا من إخلاق الجزء وإرادة الكل، على نحو كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا معروف عند العرب، يذكرون الجزء ويريدون الكل، ويذكرون الشريف من الأجزاء في أغراض معلومة في علم البيان. ثم قال: صلي الصلاة المفروضة، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وهذا على نحو ما مر معنا في حديث عمر بن الخطاب. فالصلاة عماد الإسلام، الركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين هي الصلاة، والزكاة قرينة الصلاة. فهذا فيه بيان خصال، فيه بيان خصال الإسلام التي من تمسك بها كان مسلما، لكن هنا في الصلاة بخاصة يأتي خلاف المعروف لديكم بين أهل العلم: هل من ترك الصلاة تهاونا كمن ترك غيرها من خصال الإسلام؟ والصواب في هذا أن الصلاة تختلف من غيرها من أهل من الأعمال من خصال الإسلام، فإنه لا يقبل فيها التهاون، لا يقبل فيها الترك لا كسلا ولا تهاونا، بل من تركها على أي صفة كان تركها فإنه يكون كافرا خارجا عن الإسلام. ومتى تترتب الأحكام الشرعية على ذلك؟ هذا إذا حكم بكفره الحاكم الشرعي أو عالم من أهل العلم الذين يعلمون حدود التكفير وغيره. الحديث الثالث وهو ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة رحمهم الله عن رجل من أهل الشام عن أبيه، في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فذكر إسلام وجه لله وسلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، ثم سئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان. فقال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. وتتمتها أنه سئل أيضا قال: وما أفضل الإيمان؟ قال: الهجرة. ثم سئل: وما أفضل الهجرة؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث فيما أحسب رواه الإمام أحمد أيضا، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب الإيمان، فأظن الثاني حديث في كتاب الإيمان في أول صفحة وثاني صفحة. المقصود أن هذا الحديث أيضا من الأحاديث العمد في بيان حقيقة الإسلام ومعنى الإسلام وعلاقته بالإيمان، وكون هناك فيه رجل فيه جهالة ورجل من أهل الشام هذا لا يضره، لأن الحديث هذا له شواهد كثيرة، وما قدمنا من الشواهد كافي في ذلك. هنا فسر الإسلام في الخصلتين، بإسلام القلب والوجه وبخصلة العملية، يعني بحق الله وحق وحتى العباد. ثم قال أي الإسلام أفضل، فهذا دل على أن الإسلام يتفاضل، وأن بعضه يعني بعض خصاله أفضل من بعض، وأن بعضه يكون وبعض الآخر يفقد، يعني بعضه يوجد يكون هنا تاما معنى يوجد، وبعضه يفقد. وهذا مثل ما قدمنا في تفاضل خصال الإسلام، وأن الإسلام يكون بعضه ويفقد بعضه، وليس من شرطه أن إما يوجد جميعا أو يفقد جميعا. لكن هنا بيّن عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، قال الإيمان هذا هو أفضل الإسلام، يعني بالإسلام هنا الإسلام العام الذي الإيمان أخص منه. الإيمان هنا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، هذه الخمسة ذكرت في غير ما موضع، إيمان بالله كتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، ذكر الملائكة هنا، بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، هذه الخمسة مذكورة في غير ما موضع. وهنا يرد سؤال وهو هل كون الإيمان هنا أفضل الإسلام معنى ذلك أنه يمكن أن يكون مسلما ولم يأتي بهذه الدرجة الفاضلة، درجة العالية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ والجواب كما قدمت لك المرة في الدرس السابق أن الإسلام لا يصح إلا بوجود أصل الإيمان، وجود أصل الإيمان وهو التصديق الجازم والإقرار التام بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك من أتم هذه الأركان الستة فهذا هو أفضل الإسلام، وهذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث. قوله أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، يعني أي هذا الإيمان ما هو؟ أن تؤمن بالله إلى آخره، معناه من أتم هذه، فمن أتى بهذه الأمور تامة فقد أكمل الإسلام وبلغ أعلى مراتب الإسلام، لأنه من أكمل هذه المراتب، آمن بالله جل وعلا إيمانا كاملا بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، وآمن بالملائكة وآمن بالكتب بالقرآن أيضا خاصة وما يتبع ذلك الإيمان من العمل به، تحليل حلاله تحريم حرامه والحكم به، وكذلك الإيمان بالرسل وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يقتضيه الإيمان به عليه الصلاة والسلام من اتباعه، والإيمان باليوم الآخر وما يقتضيه الإيمان به من استحضاره والعمل له والخوف مما فيه والرغبة من بالجنة التي هي في الدار الآخرة، وكذلك بالقدر خيره وشره. من أتى بهذه الأمور فقد استكمل الإيمان وقد حاز أفضل الإسلام. ومن نقص من إيمانه وإقراره، من نقص من إيمانه وتصديقه بهذه الأمور ما نقص، فإنه ينقص منه بقدر ذلك. لذلك حتى التصديق يتفاضل، ليس التصديق واحد كما يقول المرجئة أن أهله في أصله سواء واحد، لا، ليس إيمان أبي بكر كإيمان أحدنا، ليس إيمان عمر كإيمان أحدنا بن شاسع، فأصل الإيمان يختلف فيه الناس. وجبريل عليه السلام ليس إيمانه كإيمان غيره من الناس، غير مثلا من البشر، لا، لكن الإيمان أهله في أصله متفاوتون مختلفون، فهو أصله يوجد لكن هذا الأصل يختلف باختلاف الناس. لذلك من أكمل الإيمان، أكمل هذه الأركان الخمسة اللي ذكرت ومعها الإيمان بالقدر على الدرجات العالية، حاز أفضل الإسلام وصار يطلق عليه الاسم الخاص وهو المؤمن. لهذا يقال كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان المقصود بهذا هو مرتبة أعلى من مراتب الإسلام، من مرتبة الإسلام، وهي التي جاءت في هذا الحديث. فقوله هنا الإسلام في تفسير الإسلام يعني به الإسلام العام الذي يشمل الدين كله، يشمل الإسلام الخاص والإيمان والإحسان. فأي الإسلام أفضل؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. هنا أيضا يأتي سؤال آخر، وهو أين مرتبة الإحسان من هذا؟ والجواب أن مرتبة الإحسان هذه هي أعلى مراتب الدين، كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قصة جبريل. ومن استكمل الإيمان، من استكمل الإيمان فإنه يكون محسنا. فأفضل الإيمان ما هو؟ هو الإحسان. كما أن أفضل الإسلام هو الإيمان، فأفضل الإيمان هو الإحسان. يعني من استكمل الإيمان فإنه يكون محسنا. من عبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه الله فيعلم يقينا أن الله جل وعلا يراه، فلا بد أن يصحح قوله وأن يلحظ عمله وأن يصحح نيته وأن يكون مراقبا لله جل وعلا. وهذا يوجب عليه أن يكون متعلما العلم النافع الذي به تصح دينه وبه تصح عقيدته. هذا بعض ما يحويه ما تحوي هذه الثلاثة أحاديث من المعاني. وربما لحظ بعضكم أن بيانها خاصة فيما يتعلق بتفسير الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما كان على وجه الاختبار، وذلك لأن غير واحد من الإخوان قالوا أنهم في الدرس الماضي ما استوعبوا الكلام وأنه كان فيه شيء من عدم الوضوح، وذلك لأني أوضحت بشيء من التوسع وربما دخلت في بعض المسائل الدقيقة فيه، فأثرت في مثل هذا اليوم